منادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا. يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حق علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون ماني عم الحاج جلنا انت ما يقولون بيجي نحن أعلم بما يقولون الله أكبر الله أكبر يا سيدي وما أنت عليهم بجبار تذكر بالقرآن لمن يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله القرآن

المحروم دي. احنا مش عاوزين اكثر من كده. الله يكرمك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ان المتقين بلغ. ايوه عامل كده. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون إن المتقين في جنات وعيون وفي الأرض آيات للموقنين

الله يفيدنا. اتدخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام. قال سلام. سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يوم ده وجيب هذه المخدرات. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء برجل سمين فقرب قال ألا تأكلون. فأوجس من أمي فتى قالوا لا تفق. وبشروه بغلام عليم. الله قالوا لا تخف. حاولين قالوا لا تخف عشان خاطر نعرفوا ان هما خايف شامل. لا بيس عم خامل عشان نعرفوا ان مخاف. حلوة دي. قالوا لا تخف. فورب السماء. فورب السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ذل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سر. الله عجيب عجيب السلام. قال فيلم قوم منكرون. اتدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجيء فقربه إلى

الله هو الرزاق. وتقوى الله